يقول شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟ في هذا خلاف من العلماء، والصواب أنه لا حرج في قضاء، لا حرج أن يقضى من الزكاة، لأنه من الغارمين، والغارمون صفهم من أصناف الزكاة من نص الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء الآية، فإذا صرف الزكاة في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.